آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذه هاتان الآيتان من سورة الحديد جاءتا بعد قوله جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. يقول الله جل وعلا: إن المصدقين، فيها قراءات مشهورة سبعية بالتشديد، إن المصدقين، وقرئ إن المتصدقين، وقرئ إن المصدقين. القراءتان الأوليان من التصدق وإعطاء الصدقة، والقراءة الثالثة من التصديق، الذين صدقوا الرسل. إن المصدقين والمصدقات، أي المتصدقين والمتصدقات، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. أقرضوا، القرض عادة هو من يطلب، يقرض من يطلب رده، من يريد رد القرض هذا. وهكذا المرء إذا أعطى لله فهو أقرض، لأنه سيرد عليه ما أقرضه وزيادة. ولهذا كان بعض السلف رحمهم الله إذا جاءه طالب الصدقة قال: مرحبا بمن يريد أن يرحل لنا من دنيانا لأخرانا، يعني كأنك تعطيه مالا يوصله لك هناك. والمعطي لله ما أعطى شيئا ينقصه، وإنما أعطى شيئا له يعود إليه، فهو ما أعطى شيئا ينقص ماله، وإنما يكون ما أعطاه مالا له حقيقة، لأنه ما يعطي لله يكون له، وما يبقيه يكون لوارثه. والمعطي لله أقرض، والقرض سيرد، يرد في الدنيا ويرد في الآخرة مضاعف. يرد في الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده. فالمرء إذا تصدق رد الله عليه ما أعطاه له في الدنيا، يبارك له في ماله ويطهره ويرد له في الدنيا، أو يرد له في الدنيا ردا معنويا وهو الطهارة والزكاة والبركة والغنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، قد يكون المرء عنده مال قليل لكن يجعل الله جل وعلا فيه البركة فيتصدق منه ويصل رحمه ويستعين به على طاعة الله ويبذل منه في وجوه الخير وهو هو ما ينقص. وقد يكون المال كثيرا عظيما لكن لا بركة فيه، يتلف فيما لا ينفع أو فيما يعود عليه بالضرر ولا يستفيد منه لأنه ما يصرف منه شيئا لله، وإنما يصرف منه لمتاع نفسه وشهوته أو للمدح والثناء في الدنيا رياء وسمعة، فما يكون في ماله بركة وإن كثر. إن المصدقين والمصدقات، ذكر الله جل وعلا المتصدقات مع المتصدقين دليل على أنه يطلب من المرأة أن تكون كذلك ولا تكتفي بصدقة زوجها أو صدقة أبيها أو أخيها أو من هي معه في البيت، بل هي نفسها تتصدق مما تجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حث النساء بخطبة خاصة على الصدقة، تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، يعني لو أن المرأة ما تجد إلا حليها تتصدق بخاتم، تتصدق بسوار، تتصدق بقرط، تتصدق بما تيسر، ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. والصدقة تنجي من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا خبر من الصادق المصدوق. فعند ذلك قامت امرأة وقالت: لما يا رسول الله، ألسنا شقائق الرجال؟ لما النساء أكثر أهل النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت شيئا ما لقالت: ما رأيت خيرا قط منذ تزوجتني وأنا في شقاء، ما استرحت، الناس حصلوا وكذا وكذا وأنا في شقاء. وإن كانت في نعيم وسعادة لكنها تنسى، وهذا يؤثر عليها ويتلف حسناتها ويجعلها تدخل النار بهذا الكلام. وإن لم تخلد فيها لكنها تستحق دخول النار بهذا الكلام السيء. وتكثرن الشكاية، يعني كثيرة الشكوى عند أتفه الأسلام، ما يكون عندها شيء من التحمل والصبر. وهذا ليس في كل النساء وإنما هو الغالب فيهن، والكلام على الغالب، وإلا ففي النساء من هي خير من آلاف الرجال. فذكر الله جل وعلا المتصدقات مع المتصدقين، وإن كان ذكر الجمع من الرجال يدخل ضمنه النساء، لكن من باب حث النساء على الصدقة وأن لا تكتفي بصدقة من هي معه من الرجال. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله، الله جل وعلا غني عن الخلق وطلب منهم القرض لنفعهم، والله جل وعلا لا تنفعه صدقة المتصدق، وإنما صدقة المتصدق تعود إليه، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه، ومن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هو المقصر، وإلا فالله جل وعلا أعطاه الشيء الكثير وطلب منه القليل. الشيء الواجب في المال الزكوي الذي ينمو ويزيد ربع العشر، شيء يسير ربع العشر، في الأربعين واحد، في الأربعين ألف، ألف واحد، في الأربعين ريال، ريال واحد، وهكذا إذا بلغ نصابا ربع العشر. وأقرض الله قرضا حسنا بهذا القيد، لأن بعض الناس يعطي ويقول هذه صدقة لوجه الله، هذه زكاة، هذه صدقة تطوع، أريد وجه الله والدار الآخرة، وهو يريد أن يمدح ويثنى عليه ويذكر في المجالس، فلان متصدق، فلان يعطي، فلان سخي، فلان كريم، وهكذا أراد هذا، فهو حظه وهو نصيبه. وقرض هذا الذي أقرض لله ليس بحسن، بل هو مرادا به غير وجه الله. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، غني عنه ولا يثيب عليه، وإن أثاب عليه في الدنيا لكن لا ينتفع منه صاحبه في الآخرة، وإلا فالله جل وعلا يثيب المعطي وإن كان كافرا، لكن يثيبه في الدنيا بالمال والجاه والولد والصحة وغير ذلك من منافع الدنيا. وأقرض الله قرضا حسنا لا رياء فيه ولا سمعة، من مال حلال، لأن الزكاة إذا كانت من مال حرام ما نفعت، فلا بد أن يكون من مال حلال. إذا تصدق أحدكم من كسب طيب تقبلها ربي جل وعلا بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ويربيها للمسلم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، لأنها من كسب طيب، والثواب من الله جل وعلا يتفاوت، قد تضاعف الصدقة بعشر، وهذا بنص القرآن، وقد تضاعف الصدقة بسبعمائة، وقد تضاعف بأكثر من ذلك أضعافا كثيرة لا يحصيها إلا الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، حبة أنبتت سبع، والسبع سنابل في كل سنبلة مئة، كم تكون؟ سبعمائة. والله يضاعف لمن يشاء، يعطي أكثر من شاء بحسب إخلاص المرء ورغبته فيما عند الله، وبحسب تحريه ذوي الحاجات والمستحقين، وحسب إخفائها أو إعلانها، لأن الإخفاء أحيانا يكون أفضل، وأحيانا يكون الإعلان أفضل، إذا أمن المرء على نفسه الرياء وأعطى لله لأجل أن يقتدى به، فقد يكون إعلان الصدقة أفضل حينئذ، لأنه يقتدى به فيعطي الناس مثله، مثل عطائه. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، وأقرضوا، الواو هنا حرف عطف، والمصدقين اسم، والعطف ما بعد حرف العطف فعل، أقرض. قيل الجملة وأقرض الله قرضا حسنا هذه معترضة بين اسم إن وخبرها، أين اسم إن؟ إن المصدقين والمصدقات. وأين خبرها؟ يضاعف لهم. وأقرضوا الله قرضا حسنا قالوا هذه معترضة. أو يصح أن تكون معطوفة من عطف جملة على تقدير الأولى أنها صلة للموصول، إن الذين يتصدقون واللاتي يتصدقن والذين أقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يضاعف، المضاعفة معروف معناها يعني يعطى أضعاف مضاعفة، وقال هنا يضاعف لهم ولم يذكر الضعف، وذكره في آيات غيرها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وجاء في قوله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف أكثر لمن يشاء. يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يضاعف فيها قراءتان، يضاعف على البناء للمفعول ونائب الفاعل هو الجار والمجرور، يضاعف لهم سد مسد نائب الفاعل، أو يصح أن يكون مقدر يضاعف لهم ثوابهم. يضاعف لهم ولهم فوق هذا أجر كريم وهو الجنة. والكريم هو الشيء النفيس من كل شيء، وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ الإبل الطيبة الغالية عند أهلها في الصدقة، يقولها عليه الصلاة والسلام لمعاذ، ولا تأخذ البقر النفيسة الغالية على أهلها والغنم النفيسة، وإنما خذ من الوسط، وإياك وكرائم أموالهم. يضاعف لهم ولهم أجر كريم يعني نفيس غالي ولا أغلى من الجنة. يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة. وأقرضوا الله قرضا حسنا أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضات الله، لا يريدون جزاء ممن عطوه ولا شكورا. ولهذا قال كما قال الله جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما يريدون مدح ولا ثناء ولا يريدون أن يذكروا بصدقاتهم. وذكر الله جل وعلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الصدق من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا قال يضاعف لهم أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك. ولهم وفي قراءة يضاعفه لهم، يضاعفه لهم، يضاعف على البناء للمجهول للمفعول ويضاعفه للبناء للفاعل، يضاعفه الله لهم. نعم. ولهم أجر كريم أي ثواب جزيل حسن ومرجع صالح ومآب كريم. والذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله الإيمان بالله والتصديق الجازم واعتقاد وحدانيته جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا الإيمان بالله، فلا بد من هذه كلها، الإيمان بوجود الله، وهذه يؤمن بها كل عاقل، وربوبية الله جل وعلا أنه الرب المالك المتصرف، وهذه يؤمن بها كفار قريش وغيرهم، وألوهيته وهو أن يعبد وحده لا شريك له، وأسمائه وصفاته إثبات الأسماء والصفات كما ورد في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، كما ورد في الكتاب والسنة. بهذا يكون المرء مؤمنا بالله. أما لو آمن بوجود الله دون ما بعده فإبليس يعرف ويؤمن بوجود الله. آمن بوجود الله وربوبية الله على خلقه ما يكفي هذا، لأن كفار قريش يؤمنون بهذا وما أدخلهم في الإسلام، وإنما لابد من الإيمان بوجود الله ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إن والذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالرسل، أعطوا الرسل حقهم من التصديق والإيمان بمن سمى الله جل وعلا في كتابه بأسمائهم، والإيمان بمن لم يسم الله جل وعلا في كتابه بصدقهم وفي رسالتهم وتبليغهم الرسالة، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا وإجمالا، وذلك بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. آمنوا بالله ورسله، ما يكفي الإيمان ببعض الرسل دون بعض. اليهود مثلا يقولون يؤمنون بالرسل دون محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى يؤمنون بالرسل دون محمد صلى الله عليه وسلم، وما يكفيهم إيمانهم، ومن كفر برسول فكأنما كفر بالرسل كلهم. آمنوا بالله ورسله جمع، كل من أرسله الله جل وعلا إلى الخلق فهو صادق. آمنوا بالله ورسله، أولئك، هؤلاء أشار الله جل وعلا إليهم بقوله أولئك، وأولئك يشار فيها إلى البعيد، وهؤلاء قريبون، ولكن الإشارة إلى علو مرتبتهم ومنزلتهم عند الله جل وعلا. تقول أولئك الرجال مثلا إذا أردت أن تمدحهم، يعني تشير إليهم بالإشارة للبعد، يعني لعظمتهم وعلو منزلتهم. أولئك هم الصديقون، الصديقون من التصديق، أي أنهم صدقوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وأفضل الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وسمي صديق لمسارعته إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول بدون توقف، فهو عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه المسارع إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش بالإسراء إلى بيت المقدس وبالعروج إلى السماوات العلى فرح بها كفار قريش، قالوا ينقلونها إلى أبي بكر لعله يتراجع عن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيكذبه في هذا، لأن هذا شيء غير معقول. فسارعوا وقالوا له أرأيت صاحبك ماذا يقول؟ قال وماذا قال؟ قالوا إنه يزعم أنه ذهب في الليلة إلى بيت المقدس وصلى هناك وعرج به إلى السماوات ورجع قبل الفجر في مكة، وبيت المقدس الطريق إليه شهر ذهاب وشهر إياب. فقال رضي الله عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق، لأنه لا يدري هل قاله أو لا، يخشى أنهم كذبوا عليه. قال: إن كان قاله فقد صدق. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى بيت المقدس، وأبو بكر رضي الله عنه ذهب ويعرف بيت المقدس، وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لبيت المقدس قال: صدقت صدقت صدقت. فمن يومها سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والصديق هو كثير التصديق، كثير التصديق. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، الذين لم يحصل عندهم شك ولا ريب هم الصديقون، يعني أنهم اتصفوا بهذه الصفة الحسنة وهي صفة التصديق. الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الصديقون يصح أن تقرأ: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وتقف على هذا، ثم تبدأ وتقول: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ويصح أن تقرأ جميع بدون وقف: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. وقال بهذا كثير من المفسرين، قالوا تدرج على أن كل من آمن بالرسل فهو صديق وشهيد وإن مات على فراشه. أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مؤمن أمتي شهداء، يعني كل من آمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو صديق وشهيد شهداء. ثم تلا هذه الآية وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كل مؤمن قال: إن الرجل ليموت على فراشه وهو شهيد. ثم تلا هذه الآية. وعلى الوقف على قوله جل وعلا: أولئك هم الصديقون، قال: الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون. والشهداء أي الشهداء الذين هم على قول بعض العلماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم شهداء على أممهم، شهداء أنهم بلغوا أممهم، وشهداء على من آمن بإيمانه، كما قال الله جل وعلا: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، الآية في سورة النساء. فقال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، يعني هم متميزون الشهداء لأنهم أعلى درجة من الصديقين، على أساس أن المراد بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم شهداء عند ربهم يشهدون على أممهم من آمن بإيمانه ومن كفر بكفره. وقيل المراد بالشهداء هنا الذين استشهدوا في سبيل الله، يعني قتلوا في سبيل الله، هؤلاء الشهداء. وهؤلاء يتميزون عن غيرهم بأن من مات في الدنيا يموت يقبر ويموت وينتهي، بخلاف الشهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء أحياء حياة برزخية يتنعمون بالجنة بكونهم شهداء، لهم أجرهم ونورهم، أي الشهداء لهم أجرهم ونورهم المتميز عن غيرهم، أو من تقدم ذكرهم الذين هم الصديقون والشهداء والذين آمنوا، الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء، هؤلاء جميعا لهم أجرهم عند الله جل وعلا مضاعف، ولهم نورهم الذي يستضيئون به على الصراط المنصوب على متن جهنم، والناس يمشون على قدر ما معهم من النور وهم متفاوتون فيه، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم المكردس في نار جهنم والعياذ بالله. لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، لما ذكر جل وعلا المؤمنين وما أعد لهم في الدار الآخرة ذكر ضدهم وأعداءهم، ذكر الكافرين لإقامة الحجة على الخلق. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وكذبوا بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله، وكذبوا بآيات الله الدالة على وحدانيته، أولئك كذلك اسم الإشارة للبعد لحقارتهم وخستهم وبعدهم عن الله جل وعلا. وهذا من بلاغة القرآن، أن يأتي اللفظ واحد شيء منه يدل على التكريم المتناهي، وآخر مثله يدل على الخسة والدناءة والانحطاط والعياذ بالله، واللفظ واحد. قال هنا أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، وقال هنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، والجحيم النار والعياذ بالله، يعني هم أهلها والمقيمون فيها. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذا تمام لجملة وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذه مفصولة، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال أبو الضحى أولئك هم الصديقون، ثم استأنف الكلام فقال والشهداء عند ربهم، وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل وغيرهم. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فمن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء، يعني إذا أتيت بما افترض الله جل وعلا عليك فأنت من هؤلاء المصطفين الأخيار الذين امتدحهم الله جل وعلا وأثنى عليهم. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، قال هم ثلاثة أصناف، يعني المصدقين والصديقين والشهداء، كما قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على أنهما صنفان، ولا شك أن الصديق أعلى مقاما من الشهيد، كما رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. يعني هم من أهل الجنة في أدناها يتراءون أهل الغرف أصحاب المنازل العالية كما يرى أهل الدنيا الكوكب الدري الغابر، يعني في العلو في السماء، وكلهم في الجنة، فالجنة متفاوتة الدرجات. نعم. لتفاضل ما بينهم. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال، يعني قال الصحابي: تلك منازل الأنبياء، يعني الأعلى فوق منازل الأنبياء، من يصلها إلا نبي. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. نعم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال آمنوا بالله حق الإيمان وصدقوا المرسلين بالمتابعة والطاعة، فيستحقون هذه المنازل العالية. والناس يتفاوتون بإيمانهم، كما ورد أنه لو وزن إيمان الأمة كلها بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. والإيمان كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليس الإيمان على حد سواء. هذا متمكن من الإيمان، إيمانه قوي، وهذا ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي، يعني في إيمانه، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والله جل وعلا قال: والذين آمنوا، لا إله إلا الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكل ما حرص العبد على تقوى الله وعلى الإيمان به زاده الله جل وعلا من ذلك. وقال آخرون: بل المراد من قوله تعالى: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء. وقوله تعالى: والشهداء عند ربهم، أي في جنات النعيم، كما جاء في الصحيحين: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعة، فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا. الشهيد لما يرى من الثواب يتمنى لو رجع إلى الدنيا لأجل أن يقتل في سبيل الله، وهذا مطلبهم الوحيد لما أكرمهم الله جل وعلا بالجنة وما هم فيه من النعيم. اطلع الله جل وعلا عليهم اطلاعا فقال: ماذا تريدون؟ ماذا تطلبون؟ قالوا: نطلب أن نرجع إلى الدنيا لنقتل في سبيلك مرة أخرى. فقال الله لهم: إن من مات لا يرجع إلى الدنيا. قالوا: إذن نود أن تخبر عنا رسولك صلى الله عليه وسلم من باب النصح للأمة ومحبة المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه، لأجل أن يسارعوا إلى الجهاد في سبيل الله. فبلغ الله جل وعلا عنهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد عليه الصلاة والسلام بلغ الأمة بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. لهم أجرهم ونورهم، أي لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم،